وآخر يقول لدي طفل عمره 3 سنوات لا يتكلم اللغة العربية، فاشتريت له التلفزيون ليتعلم اللغة العربية منه، هل أكون قد جنيت عليه أنا أم أنا على صواب مع العلم أنني غائب عنه دائما؟ لدي طفل عمره 3 سنوات لا يتكلم اللغة العربية، فاشتريت له التلفزيون ليتعلم اللغة العربية، هل أكون قد جنيت عليه وأنا غائب عنه مدة طويلة؟ هذا خطر عظيم، في خطر عظيم، لأن التلفاز فيه الأغاني والملاهي وفيه بعض المسلسلات الخبيثة، قد يسمع أشياء تبقى في ذهنه ثم يعيش عليها بعد ذلك. ينبغي أن يعلم شيئا من كلمات نافعة تعلمه أمه وتعلمه أبوه وأخوه حتى يعتاد الكلمات التي يعيش عليها من الكلمات العربية. أما هو عنده التلفاز فلا يجعله يعيش على هذا الشيء ويعتاد سماع ما حرم الله.